وجبت بذمته، إذا كان بتفريط منه أو تعدي وجبت عليه الزكاة إذا كان هو السبب. نعم. وإن قطعهما أو باعهما قبله فلا زكاة. نعم. إن لم يقصد الفرار منها، إذا ما قصد الفرار من الزكاة. ولا يستقر الوجوب إلا بجعلها في البيدر. نعم، استقرار وجوب الزكاة وإخراجه إذا وضعت في البيدر، عند بعضهم يسمى البيدر وبعضهم يسمى الجرين، وهو ما يجمع في تجمع فيه الثمرة لتنقيتها لأجل نعم تنقيتها. نعم. ونحوه، وهو موضع تشميسها وتيبيسها. نعم، محل ما يجفف فيها مثلا البر ويبس ويحصل فيه الدياس ويحصل فيه تنقيته، هذا هو البيدر ويسمى الجرين. نعم. لأنه قبل ذلك في حكم ما لم تثبت اليد عليه، فإن تلفت الحبوب أو الثمار قبله، أي قبل جعلها في البيدر بغير تعد منه ولا تفريط، سقطت لأنها لم تستقر. نعم، لعدم استقرارها. أما إذا وضعت في البيدر استقرت بذمته. نعم. وإن تلف البعض، فإن كان قبل الوجوب زكى الباقي إن بلغ نصابا وإلا فلا، وإن كان بعده زكى الباقي مطلقا حيث بلغ من التالف نصابا، حيث بلغ مع التالف نصابا، ويلزم إخراج حب مصفى وثمر يابسا. نعم، يجب إخراج الحب مصفى، ما يخرجه بالسنبل بسنابله، لا، بعد ما يصفيه ويصير حبوب يخرج الزكاة من هذا، فلا يخرجه في سنبله. وكذلك أيضا التمر أو الزبيب ما يخرجه إلا بعد ما يجف التمر، أما رطب ما يصلح الزكاة منه في حالة الرطب، لا بد أن يجف. نعم. ويحرم شراء زكاته أو صدقته ولا يصح. نعم، ما يجوز أن يشري زكاته، مثلا إذا خلص ملكه كذا وكذا كان ما بيشري الزكاة منكم، أنتم كم جعلتوا عليك؟ قالوا والله جعلنا عليك مثلا 700 صاع، هذه زكاته. قال وش تسوى بالسوق؟ أنا بيدفع لكم ولا تأخذوا من شيء. هذا ما يجوز، لأنه ما يجوز الإنسان أن يشري صدقته لا من الزكاة ولا من غيره ولا هبته، حتى لو وهب الإنسان شيء ما يسترد منه ولو بالقيمة، ما يشتريه منه إذا وهبه. ويزكي كل نوع على حدته، ويجب العشر أو نصفه. ويجب العشر أو نصفه على مستأجر الأرض. طيب. هذا سائل يقول: أيهما أفضل، أن أقول في الركوع سبحان ربي العظيم أو أقول سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، وهل شرط أن أقول 3 مرات وأيضا في السجود؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا. الواجب في الركوع وفي السجود ما أرشدنا إليه النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه عليه الصلاة والسلام لما نزل قوله عز وجل سبح اسم ربك الأعلى قال اجعلوها في سجودكم، وقوله اجعلوها في سجودكم هذا أمر منه صلى الله عليه وسلم، فلذلك رأى طائفة من العلماء وجوب سبحان ربي الأعلى في السجود، وأنه إذا تركها عامدا متعمد لا تصح صلاته لأنها من واجبات الصلاة. وكذلك في الركوع النبي عليه الصلاة والسلام قال: أما السجود أما الركوع فعظموا فيه الرب، لابد أن يقول سبحان ربي العظيم، فالنبي أمرنا أن نقول في الركوع سبحان ربي العظيم وفي السجود سبحان ربي الأعلى، فهذا الواجب ولا يجوز أقل من مرة واحدة، المجزي مرة واحدة، وأدنى الكمال 3 مرات، والكمال في حق الإمام. بعض العلماء قال الكمال في حق الإمام 10 مرات، وبعضهم يقول 7 مرات من أجل التخفيف على الناس ما يطل عليهم. أما بالنسبة للمنفرد فهو كل ما أكثر من التسبيح فهذا طيب، كل ما أطال الركوع والسجود إذا كان وحده، أما الإمام لا يتجاوز. بعض العلماء قال ما ينبغي يتجاوز 7 تسبيحات، وبعضهم قال لا يتجاوز 10 تسبيحات، وذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام قدر الصحابة في ركوعه وفي سجوده إنه مقدار ما يسبح الإنسان 10 مرات، وبعضهم قدر 7 مرات، فهذا وجه تخصيص بهذا العدد. أما ما سألت عنه من الثاني من الدعاء الثاني وهو سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، فهذا من المستحبات ولا يجب، ولكنه ينبغي أن يلازمه المرء، لكن ما يقوله إلا بعد ما يقول أو لا يكتفي به، لا بد أن يقول سبحان ربي العظيم في الركوع ويقول سبحان ربي الأعلى في السجود، وإن أتى بهذا الذكر الوارد الثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث عائشة سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، فهذا زيادة في الخير، لكنه ما يجزي لو اقتصر عليه، لابد أن يقول سبحان ربي الأعلى وهو ساجد، سبحان ربي العظيم وهو ساجد، ربي اغفر لي بين السجدتين. هذه من واجبات الصلاة، إذا تركها عمدا عند بعض العلماء تبطل صلاته، وإذا تركها نسيان فهو يسجد للسهو. نعم، فهذا سبحان ربي الأعلى أو سبحان ربي العظيم لا بد منه. أما الدعاء سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، فهذا دعاء كان النبي يلازم عليه الصلاة والسلام، ولذلك جاء في حديث عائشة أن النبي عليه الصلاة والسلام تقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها لما نزل قوله عز وجل إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا، فتقول عائشة من حيث نزلت هذه السورة كان لا يدع أن يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، امتثالا لما ورد في هذه السورة الكريمة، مع أن هذه السورة نزلت في بيان اقتراب أجله صلى الله عليه وسلم، كما في حديث ابن عباس رضي الله عنه حينما سأله عمر رضي الله عنه سأله سؤال اختبار ما المراد بهذه السورة، فقال له ابن عباس رضي الله عنه هذه السورة فيها نعي رسول الله إخبار بقرب أجله، إذا جاء نصر الله، إذا نصرك الله سبحانه وتعالى والفتح، وجاء فتح مكة، إذا جاء نصر ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، فإن الناس بعدما فتحت مكة دخلوا في دين الله أفواجا، ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فاعلم أنك قد أديت الأمانة وبلغت الرسالة، وهذا الذي عليك ولا بقي إلا أن الله سبحانه وتعالى يختارك إليه وينقلك إليه، إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا ما بانتهى الأجل، فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا، اختم آخر عمرك بالاستغفار والتوبة إلى الله، فهذا خلقه صلى الله عليه وسلم، بل كان عليه الصلاة والسلام يختم أعماله بالاستغفار، كل عمل يعمل عليه الصلاة والسلام يستغفره، ولذلك كان إذا صلى وسلم من صلاته فأستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر، اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والإكرام، ويلازم هذا الاستغفار، وكل ما أدى عبادة يستغفر، إذا صلى في الليل وانتهى من صلاة الليل صار يستغفر الله سبحانه وتعالى، ولذلك يقول الله بالنسبة للمصلين في الليل والمستغفرين بالأسحار، يستغفرون عندما يؤدون الصلاة اللي اعتادوها يستغفرون الله في ذلك الوقت، كذلك أيضا في الحج عندما عمل اغلب اعمال الحج ولا بقي الا القلب، فاذا افضتم من عرفات اذكروا الله عند مشعر الحرام اذكروا كما هداكم وان كنتم من قبله الى من الغالين ثم افيضوا من حيث افاض الناس واستغفروا الله ان الله غفور رحيم. فان اي عمل كان النبي عليه الصلاه والسلام فكذلك نبهه الله بقرب اجله من اجل ان يختم عمره بالتوبه والاستغفار اليه. فلما نزلت هذه السوره كان يقول في ركوعه وفي سجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، لكن لا يقتصر عليها، لا بد ان يقول في السجود سبحان ربي الاعلى وفي الركوع سبحان ربي العظيم. فتكون ما ورد في حديث عائشة سبحانك اللهم وربنا وبحمدك اللهم اغفر لي من الاشياء المستحبة المتأكدة ينبغي للمسلم يداوم عليها. لكن بعد ما يقول سبحان ربي او من يكون ما هو لازم ان يكون بعدها، لكن لا يقتصر عليها، لابد ان يقول سبحان ربي العظيم سبحان ربي الاعلى. هذا سائل يقول اذا بلغت بهيمة الانعام النصاب وحال عليها الحول وكانت معدة للتجارة وليست سائمة، اي انها تعتمد على غذائها بما يؤتى به لها من عشب وحب وشعير، فما حكم الزكاة فيها؟ زكاتها زكاة التجارة. بهيمة الانعام اذا لم تكن سائمة، ولذلك سبق لنا بيان ان زكاة بهيمة الانعام لا تجب فيها زكاة الا اذا كانت سائمة، والسائمة الراعية التي ترعى من البر ترعى من المباح ما يحتاج انك انت تطعمها. فاما ان كانت لا، ان مثل ما يفعل بعض الناس يشترون الابل يشترون الغنم او يشترون البقر ينتظرون بها التكسب والزيادة ويطعمها يسمنها ويبيعها، هذه اصبحت تجارة. فهذه عند تمام الحول تشوف ايش اللي عندك وتقدر قيمته وتخرج ربع العشر منه، زكاته مثل زكاة التجارة، وزكاة التجارة مثل زكاة النقدين فيها ربع العشر. نعم. هذا سائل يقول هل يجوز اخراج القيمة في زكاة الزروع والثمار وكذلك في زكاة الفطر؟ لا، لان الزكاة لابد ان تخرج من هذا. اللهم الا اذا كان الامام طلبا تأخذ القيمة لمصلحة من المصالح او لامر يهم المسلمين او لمصلحة المسلمين مثل وقت جهاد او نحو ذلك، والا لابد ان يخرج منها من الثمار نفسه. النبي كان يجب الثمار منها، اما زكاة الفطر فلا ينبغي ان يخرج القيمة، لان النبي نص صريح قال كما في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر على الصغير والكبير والذكر والأنثى والحر والعبد صاعا من طعام صاعا من شعير صاعا من أكل صاعا من زبيب، فلا بد أن يخرج من الطعام امتثالا لأمر الرسول عليه الصلاة والسلام أكثر صاع. والعلماء رحمهم الله قالوا إن لما كان المقصود ما جاء في الحديث الآخر نفع الفقراء ونفع المساكين من أجل أن ما يشتغلوا بطلب القوت ويروحون يسألون الناس ويشحذون الناس يوم العيد ويوم فرح وسرور، النبي قال أغنوهم عن الطواف في هذا اليوم، هذا يوم فرح ويوم سرور أغنوهم أعطوهم حتى ما يحتاجون يجون يسألونكم يتواسون الناس بالفرح والسرور وكذا. فالمراد فلذلك قال العلماء أنه يعطى صاع الفقير مما يكال من قوت البلد مما كانوا يبتاتونه، فإذا كان البلد مثلا طعامهم الرز يخرج صاعا من الرز، وإذا كان طعامهم الدخن يخرج صاعا من دخن، طعامهم التمر يخرج صاعا من تمر. فالنبي قال صاعا صاعا من زبيب صاعا من أقل لأنه طعام في ذلك الوقت صاعا من بر صاعا من شعير. أما القيمة ما تصلح القيمة، اللهم إلا إذا كان في بلد مثل ما يوجد في بعض البلدان مثلا في أوروبا أو غيره إنك ما تجد أحد يأخذ هذا الشيء، ما يأخذون إلا فلوس، فربما إنك تعذر تعلم في مثل هذه الحالة لأن الناس مثلا ربما منهم أكثرهم ما يأكل في بيته يأكل بالمطاعم هذا يبي فلوس ويأكل فيها، فهذا إن شاء الله قد يكون أنه يجزيك، لأن ربما يكون هذا أنفع له، وأنك لو أعطيته مثلا شيء ما راح يستعمله، فهذا إن شاء الله قد يكون لا بأس به. لكن لما إذا في الأوطان التي تعطيهم وفي مساكنهم وفي بيوتهم تعطيه رز يطبخه ويأكله، ولا تعطيه بر يطحنه ويخبزه، ولا تعطيه تمر يأكله في الحال، وهكذا، فلا بد أن تدفع الصاع الذي قاله النبي عليه الصلاة والسلام. هذا سائل يقول: أنا شاب فتح الله علي بالعلم وأقوم ببعض الناس في المساجد، وإني واقع في شبهة كبيرة ومحيرة، هل أجاهد في سبيل الله في أي بلد فيها قتال، أم أظل أجاهد بالعلم في سبيل الله خاصة في بلدي، وخاصة وبلدي فيها الشرك والمعاصي كثير، مع العلم إن والدي حي وأنا عاقد ولم أبني بزوجتي بعد، فما نصيحتكم لي؟ نصيحتنا لك في هذه الحال ينبغي أن تبقى في بلدك ما دام أنك على جانب من العلم ولله الحمد، وتعرف التوحيد، وتعرف تستطيع تدعو الناس، هذه من أفضل الأعمال، وبعض العلماء يفضلها على الجهاد، لأن طلب العلم ينفعك وينفع غيرك، وتعليمك ينفعك وينفع غيرك، فهذا نفع عام، والعالم ينفع الله به الناس كلهم، كل من وقع في شيء جاء واستفتاه وبين له، وهو أيضا يحذر الناس وينذرهم عن الأمور التي يدخلون فيها، فمصلحته كبيرة إذا من الله عليه بالإخلاص، إذا كان مخلص في عمله وفاهم، فهذا أجر عظيم، أسأل الله الكريم من فضله. فبعض العلماء فضلوا على الجهاد في سبيل الله، لا سيما ما ذكرت ان والديك موجودان، فانت ما يجوز انك تذهب للجهاد في سبيل الله الا بعد اذن والديك، لان النبي عليه الصلاة والسلام اتاه رجل يريد ان يغزو معه، فقال له النبي: هل حي من والديك احد؟ فقال: كلاهما يا رسول الله. قال: ارجع اليهما فجاهد فيهما. وجاءه اخر وقال: اني اردت ان اجاهد معك يا رسول الله، وان والدي منعك. قال: ارجع الى والدك فجاهد فيه. فانت ما تذهب للجهاد حتى تستاذن الوالد ووالدك، اذا اذنوا لك اذا كانوا موجودين، اذا كانوا ما هم موجودين فلا يحتاج انك تستاذن احد، الحق لهم هم فقط، اما غيرهم لا، لكن ما تذهب حتى تستاذنهم. فانت اذا املك مثل وضعك انك طالب علم وانك ترشد الناس وتدعيهم، هذا يا اخي افضل لك، ترضي والديك من جهة وترضي ربك من جهة ثانية، انك بالدعوة الى الله، والدعوة على هذا الاسلوب اللي ذكرت، ان بلدك فيها شرك وانت منور ان الله بصيرك، يا اخي هذه دعوة الانبياء والمرسلين. النبي بعث في مكة لانهم يعبدون الاصنام والاوثان والشرك طمعا في الناس كلهم، فالنبي بعثه الله وصار يدعو قبل القتال، يدعوهم الى الله 13 سنة وهو يدعو الى كلمة لا اله الا الله عليه الصلاة والسلام. ثم لما انه قواه الله وصار له شوكة وله دولة، ثم نمتنع من قوله يقاتلهم عليه الصلاة والسلام، يدعوهم الى لا اله الا الله، فاذا صدوه وردوه قاتلهم عليه الصلاة والسلام، أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ما دام أنك أنت بهذا الأسباب، الدعوة إلى الله من أفضل الأعمال، والله يقول لنبيه: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. ويقول له صلى الله عليه وسلم، يقول الله عز وجل لنبيه أيضا: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. هذه يقول الله سبحانه لنبيه: قل يا محمد هذه سبيلي، أي هذه طريقتي ومنهجي الذي أسير عليه، هذه سبيلي، وهي أني أدعو إلى الله، أدعو إلى الله، ما بدعو غيره، أدعو ليكون لي جاه عند الناس، أو أدعو لأجل أنصر قبيلتي، أو أدعو الحزب من الأحزاب، أو أدعو لقومية من القوم، لا، أدعو إلى الله، يعني إلى توحيده وإلى دينه سبحانه وتعالى على بصيرة على علم. أما من قام يدعو الناس ورى له أنه يبي يدعي وهو جاهل، هذا ما ينبغي يكون بالدعوة، لأن هذا ما يفسده أكثر مما يصلحه. لا بد أن يكون على بصيرة، أدعو إلى الله على بصيرة، أي على علم من الله، على علم عطاني الله إياه، أدعو إلى الله على بصيرة. ثم قال: أنا ومن اتبعني. يقول الله له: قل أنا أدعو وكذلك أتباعي، أنا ومن اتبعني. ومن اتبع طريقة النبي عليه الصلاة والسلام يدعو إلى الله على بصيرة، أدعو إلى الله على بصيرة، أنا ومن اتبعني. وسبحان الله، أنزه الله عما يقوله المشركون وأتبرأ من المشركين، وما أنا من المشركين، أتبرأ من كل كافر، من كل من لا يؤمن بالله، أنا بريء منه. مثل ما قال خليل الرحمن إمام الحنفاء الذي أمر نبينا صلى الله عليه وسلم باتباعه والاهتداء بهديه، كما قال الله له سبحانه وتعالى: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. وملة إبراهيم هي قوله عليه الصلاة والسلام فيما ذكره الله في القرآن عنه: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدي. فهذه طريقة إبراهيم خليل الرحمن، وهو إمام الحنفاء، هو إمام أهل التوحيد، وهو إمام هذه الدعوة. ومع ذلك الرسول محمد صلى الله عليه وسلم أفضل منه وأعلى منه منزلة، والله قال له اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. فهذا اتباع طريقته عليه الصلاة والسلام. فأنت ما دمت لك الحمد لله منورنا وبصيرتك وعلى علم، هذه أفضل الطرق، لا سيما في مثل هذا الوقت الذي عم فيه الجهل وكثرت فيه آمنا بالله الطرق الملتوية عن الصواب، الطرق الكثيرة التي حذرنا عنها الرسول وأخبر أنها ستقع، والله حذرنا منها بقوله: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. لا تتبعوا الطرق التي تميل، ما أكثرها الطرق التي تميل عن الطريق وتميل عن الصواب. أما المنهج السليم اتباع ما جاء في القرآن الكريم وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام وهديه وطريقته عليه الصلاة، هذا الصراط المستقيم. وإلا هناك طرق كثيرة والعياذ بالله مخالفة لهدي النبي، مخالفة لكتاب الله، ويسمون أنفسهم المسلمين ويدعون دعوة المسلمين، لكن ما هي بالعبرة بالدعوة، ولا هي بالعبرة بالكلام، ولا هي بالعبرة بكون الإنسان مثلا يشهر نفسه وأن دعوتنا كذا، لا، المهم هل طريقة سليمة على منهج النبي، على القرآن الكريم، على سنة النبي، هذه الطريقة الصحيحة التي نحن معك عليها. فإن كانت لا طرق أخرى من الطرق الملتوية، من طرق مثل طرق الصوفية والعياذ بالله الذين يدعون الولاية ويدعون أنهم والعياذ بالله عندهم علم ما حد يدري عنه، لا، علم الرسول واضح، القرآن بين أيدينا والسنة بين أيدينا، ما لك شيء خفي، كل هذا شيء بين واضح. أما مثل هذا اللي يزعمون ويدعون، لا، هذا علم الباطن، هذا علم الظاهر، هذا أنتم ما تعرفون، هذا شيء ما تفهمونه وأنتم كذا، كل هذا أمور والعياذ بالله جهل وصد عن سبيل الله. ولذلك النبي حذرنا غاية التحذير وفسر لنا معنى هذه الآية الكريمة: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل، السبل كثيرة، ولا تتبعوا السبل، فهذا السبل والعياذ بالله. والنبي بين ذلك كما في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: إن النبي عليه الصلاة والسلام خط ابن خط مستقيم، خط عدال مستقيم على الأرض، وحط خطوط على جنباته، فقال النبي: هذا صراط الله، هذا المستقيم، وهذه السبل المتفرقة التي تصد، وكل سبيل واقف عليه شيطان، يعني الدعاة إليه والدعاة إلى هذه الطريقات يدعو الناس يخرجهم من هذا الصراط المستقيم إلى هذه الطريقة المعوجة، فتحذرنا أن نسمع لهؤلاء. فإذا أردت أن تعرف الطريقة الصحيحة فعندك كتاب الله وسنة النبي، اللي ما يخالف القرآن ولا يخالف سنة النبي، عندك سنة النبي، عندك صحيح البخاري وعندك صحيح مسلم وعندك الأمهات الست وعندك المسانيد كمسند الإمام أحمد ومطبع الإمام مالك مسند الشافعي مسند أبي حنيفة ومسانيد الأئمة رحمة الله عليه وغيره من المسانيد. هذه هي سنة النبي، جمعها العلماء رحمهم الله الذين أجمعت الأمة ولله الحمد على ثقتهم وعلى أمانتهم وعلى علمهم. هذه سنة النبي. أما إذا يأول هذا ولا من أردت أن تنكر عليه وكذا قال لا هذا شيخنا يقول كذا وشيخنا أعلم منك وكذا، لا، هذا كتاب الله وسنة نبي، هذه الصراط المستقيم. أما غيره فهو ما هو مستقيم، وهو جائر ومائل عن الصراط المستقيم. فنرجو سبحانه وتعالى أن يمن علينا وعليكم بالتوفيق وبالهداية، وأن يهدينا صراطه المستقيم، صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ولذلك أمرنا الله في صلواتنا أن ندعو بهذا الدعاء، نقرأ سورة الفاتحة في كل ركعة، ومن جملة سورة الفاتحة اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. نعم. هذا سائل يقول أعمل في مجال تصوير المستندات، فيأتي إلي بعض الإخوة ويطلبون مني تصوير بعض الكتب التي لها حقوق للطبع وحقوق المؤلف، فما الحكم الشرعي في تصوير هذه الكتب؟ وإذا رفضت تصوير الكتب أكون كاتبا للعلم؟ التصوير تصويرين، نعم إذا كان المؤلف كاتب عليه من هذا، لكن مثلا تصوير نسخة أو نسختين هذه ما تؤثر. أما إن كان أنه لأن مقصود مثلا اللي يحتفظ بحقوق التأليف مقصوده الانتفاع من قيمته، أنه ما يطبع إلا بإذنه لأجل ينتفع من قيمته، لكن مثلا قد يكون الكتاب قليل وكذا وأنت محتاج له فتصور نسخة أو نسختين لك أو لربي، هذا ما في شيء إن شاء الله ولا فيه ضررا على صاحبه، والعلم يجب بذله لكل احد في الحقيقه. والاولى ان الانسان ما يكتب على كتابه يعني هذه الكلمه ان حقوق الطبع محفوظه، وش الاستفاده؟ انت قصدك الخير ان شاء الله، واللي استفدت منه حصلت لك، وخلى الناس ينتفعون منه اذا كان فيه نفع، فهذا الاولى. والعلم كما يروى في الاثر، يقال في الاثر انه مكتوب في التوراه ابن آدم علم مجانا كما علمت مجانا، فما دامت أن الله من عليك بالعلم لا تبخل بالعلم على إخوانك، ينبغي هذا إن شاء الله ما في بس إذا أما تتقوم وتطبعه وصاحبه مانعك من هذا تطبعه وتفرقه وتبيعه وشراء، هذا نعم صحيح ينبغي لك تتقيم، لكن نسخة نسختين هذه ما تنفع صاحبك ولا فيها ضررا عليه. هذا سائل يقول هل يجوز المرور بين يدي المصلي في المسجد الحرام وكذلك في المسجد النبوي؟ لا فرق بين المسجد الحرام والمسجد النبوي. المسجد النبوي باتفاق العلماء ان الصلاة ان اللي يمر بين يدي المصلي يتصلاته ومغير كغيره من المساجد، لكن المسجد الحرام هو الذي ورد فيه ان النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي للناس يمرون بين يديه الذين يطوفون، يمر الرجل والمرأة ولا كان يردهم مع النبي عليه الصلاة والسلام. فلذلك طائفة من العلماء استثنوا مكة، بعضهم استثنى مكة ككل، وبعضهم استثنى الحرم خاصة، وبعضهم استثنى الطائفين فقط، ولعل هذا أقرب للصواب، لأن الذي كان يصلي ويمر بين يديه الطائفون من الرجال ومن النساء ولا رد أحد عليه الصلاة والسلام، فالطائف ما اللي يطوفون ما يقطعون الصلاة لأنهم في صلاة ولهم حق مثلك ولا تردهم وهم يطوفون، وهذه عبادة. أما غير ولا يمشي هذا ينبغي أنك ترده، إلا في شدة الزحام وعدم القدرة على هذا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها إن شاء الله، لكن في غير هذا مثلا تصلي بالمكان هذا ولا في حاشية المطاف ما هم لم كالطائفين يحد بيمر، يعني ينبغي لك انك ترده. لا إلا إذا كان شدة زحام ما يستطيع وينه، لو رديته معيني ما ينروي، فهذا إن شاء الله إنك معذور في هذه الحالة، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ومن باب آخر الضرورات لها أحكام، كما أباح الله لنا حرم علينا الميتة وأباحها عند الضرورة، فالشيء المحرم إلى الضرورات لها أحوال. هذا سائل يقول: هل المصلين الذين يصلون خارج الحرم المكي لهم أجر الصلاة كاملة كالذين يصلون داخل الحرم وذلك في التوسعة الخارجية؟ أما اللي تبع الحرم، نعم اللي تبعهم سواء مثلا بالبدروم ولا دفا ولا في الصدف ولا بساحة الحرم إن شاء الله، أما بالنسبة لغير هذا ففيه خلاف بعض العلماء، وهو الراجح إن شاء الله لنعتقد أنه هو الصحيح، إن كل مساجد مكة فيها المضاعفة 100,000 حسنة، والأدلة الوقت قرب ما يمدينا سد الأدلة، لكن من أهم واحد وهو اللي يعني واضح بالدلالة، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام لما حج جاء وقضى عمرته ونزل عليه الصلاة والسلام بالأبطح، بينه وبين الحرم يمكن مقدار ربع ساعة أو ثلث ساعة، بالأبطح اللي هو عند الحجون، هذا يمكن طريقة ما بين ربع إلى ثلث ساعة، ومع ذلك كان يصلي هو وأصحابه هناك ولم يدخل يصلي بالحرم ولا وقت واحد، والنبي ما يفوت 100,000 صلاة، فهذا دليل على أنه كله 100,000 حاصل إن شاء الله في الحرم أو غير الحرم مما هو داخل حدود